افرح كمان، صدق وقول للناس حبيبي بين ايديا وفى بوعده وكان امين جدا عليا وما قالش حاجة الا لما عملها لي. افرح كمان وهو في اجمل من اللي بيتوعد بحاجة وبتحصل عينيك لدمعك. افرح خلاص حوالينا ناس اتجمع، سيب لنفسك حتى بكرة حبيبي ما تفكرش فيه، واللي نفسك فيه حبيبي قبل ما تقول هتلاقيه. ده انت اسمك من الليلة جنب اسمي كفاية دي. سيب لنفسك حتى بكرة حبيبي ما تفكرش فيه، واللي نفسك فيه حبيبي قبل ما تقول هتلاقيه. ده انت اسمك من الليلة جنب اسمي كفاية دي. افرح كمان، صدق وقول للناس حبيبي بين ايديا وفى بوعده وكان قادر.